رواتب الحديث فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في بيانه أو في معرض بيانه لما يجب أن يؤمن به كل مسلم مما يقع في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك اليوم الموعود واليوم المشهود ألا وهو يوم القيامة، يوم يلقى الناس ربهم وخالقهم بأعمالهم التي كانوا عليها في هذه الدنيا فيحاسبهم عليها ويجازيهم بها، وهم بين ذاك وذاك يتعرضون ويشاهدون ويمرون على بعض الأمور العظام الجسام كالصراط والميزان ودقة الحساب والحوض وما إلى ذلك مما ذكره علماؤنا من مسائل الاعتقاد التي ذكرت في معرض بيان أهوال وأحوال يوم القيامة. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للميزان، وتكلمنا إذ ذاك عن بعض المسائل أو كثير من المسائل المتعلقة بهذا الأمر وهو الميزان. والميزان كما وصفه المؤلف رحمه الله قال بأن له لسانا وكفتين ويميل بالأعمال، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة لأن الميزان وهو كما سبق وأن عرفتم هو ما يضعه الله سبحانه وتعالى في القيامة لوزن أعمال العباد، شيء أو مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى يضعه يوم القيامة تجوزاً أعمال العباد. فمن ثقلت موازينه ورجحت حسناته على سيئاته كان من الفائزين، ومن خفت موازينه ورجحت سيئاته على حسناته كان من الخاسرين الهالكين. وهذا ما ذكره الله عز وجل في غير ما موضع من القرآن في الآية التي استدل بها المؤلف، وهي قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال كما في سورة القارعة فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، جنبنا الله سبحانه وتعالى وإياكم عذاب جهنم. وهذا الميزان كما سبق وأن قلنا دل عليه الكتاب والسنة، وقد استدل المؤلف له في هذه الآية التي قرأناها على مسامعك، والذي ثبت في السنة أيضا ذكر الميزان وأنه ميزان حقيقي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على الإنسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله ثقيلتان في الميزان دليل على أن أعمال العباد توضع في الميزان، فإن كانت صالحة يدخل بها الميزان وإن لم تكن صالحة يخف بها الميزان فيكون صاحبها من الهالكين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، ما فدل هذا الحديث أيضا على وجود الميزان. وذكرنا أيضا من صفات ومن سمات الميزان أنه ميزان حقيقي وهو عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أنه قال بأن الله سبحانه وتعالى يضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني هذه السماوات السبع والأراضين السبع في حجمها الكبير وأطرافها الواسعة لو وضعت في الميزان لوسعها الميزان. ولهذا قالت الملائكة لله سبحانه وتعالى: يا ربي لمن يزين هذا؟ قال: لمن شئت من خلقك. فقالت الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهو ميزان لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يحصي جميع الأعمال، الأعمال والأقوال والنيات أيضا، حتى ما ينويه الإنسان في عمل صالح أو عمل صالح أيضا يوزن، لأن الإنسان قد يؤجر على العمل ويؤجر على العمل والنية، وقد يؤجر على النية دون العمل، وهذا يتحقق في من نوى شيئا ولم يعمل. من يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت، أو إنسان أحضر نية ليجاهد في سبيل الله عز وجل وأراد أن يدخل غمار الجهاد حتى ينال الشهادة ويفوز بهذا، فمكنه الله عز وجل فيمكن له أجر الشهيد. لكن أجر الشهيد هنا أنه ينال نية أجر الشهيد، أما أجر الشهيد فإن الذي ينوي لا يكون في الذي يعلم. ولهذا قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا كله يكون في الميزان ويعطيه الله سبحانه وتعالى، فهو قائم بالقسط. ولهذا قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسيبا. ولهذا قال الكفار: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا الذي عليه السنة والجماعة أنه ميزان حقيقي، له ميزان وكفتان ويميل بالأعمال، وهذا خلاف ما قاله المعتزلة والمنكرون للميزان. وقد ذكرنا أن المعتزلة ومن وافقهم قالوا بأن الميزان ليس بميزان حقيقي أو بميزان فكري، قالوا وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين في ذكره الميزان الميزان المعنوي، والميزان المعنوي هو العدل. قالوا فكل آية أو حديث ورد فيها الميزان فالمقصود به العدل، وهذا غير صحيح لأنه قول باطل. أولا خلاف اللفظ الذي يدل عليه وخلاف إجماع السلف. نعم يصح قول المعتزلة لو قلنا بأن الميزان إذا ذكر في الدنيا وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يقيموا الميزان فهو مقصود به العدل، كقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب والميزان بالعدل. أقول الله عز وجل: والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. وقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال العلماء: فالمراد بالميزان في هذه الآيات هو العدل، يعني الله سبحانه وتعالى لم ينزل إلينا الميزان أزل إلينا الكتاب، لكن لم ينزل إلينا الميزان الذي يكون يوم القيامة، وإنما المراد بالميزان في هذه الآية هو العدل. أما الميزان إذا ذكر في الآخرة وأنه يزن الأعمال فالمراد به الميزان الحقيقي خلق من خلق الله عز وجل، ولا يراد به العدل كما سبق أن بينا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عبر في آيات من القرآن بالميزان عن الميزان، والعدل أي نعبر عنه بضبط العدل. فلماذا نحتاج مثلا أن نقول بأن الميزان مربي العدل؟ فإذا عبرنا بالعدل، إذا كنا نريد العدل نعبر بالعدل، لأن هذا هو العدل، ولا نعبر بالميزان. فمثلا الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لو كان العدل هو الميزان فقال الله عز وجل إن الله يأمر بالميزان والإحسان، هذا ليس العدل عدل والميزان ميزان. فكل آية أو حديث ذكر فيها الميزان وأنه في الآخرة يراد به الميزان الحقيقي الذي له لسان وكفتان ويميل في الأعمال. وتكلمنا عن مسألة أيضا وجيتها في مسألة تعدد الميزان، هل هو ميزان واحد أو هي موازين؟ والنصوص وردت بهذا وهذا. في الحديث فيه ثقيلتان في الميزان أفرد ميزان دليل على أنه واحد، والآية قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، في الآية بينت أن الموازين كثيرة. فكيف نوجه؟ للعلماء قولان، منهم من قال بأن لكل شخص ميزان، أو أن لكل عمل ميزان، فعمل الجوارح لها ميزان وعمل القلوب لها ميزان وما إلى ذلك. واستندوا إلى قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، قالوا الله عز وجل ظهر لفظ الميزان في الجمع ولم يذكره في المفرد. ومن ذهب إلى هذا القول الإمام الحسن البصري، نقله عنه الإمام الطفاريني رحمه الله، هذا القول الأول. ومن العلماء وهو القول الثاني من قال بأن الميزان واحد، الميزان واحد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الميزان ذكره في لفظ المفرد، فقال ما شيء يوضع في الميزان أثقل من قسم القلوب. في الأحاديث التي جاء فيها ذكر الميزان جاء ذكرها بالمفرد، ووجهوا للآية التي فيها الجمع قالوا هذا لكثرة من توزن أعماله من الأشخاص أو الأعمال. فلما وجدت الأعمال وهي كثيرة ووجدت الأمم وهي كثيرة توزن أعمالها، فقال، وهذا من قال بهذا القول هو الإمام ابن حجر رحمه الله، نصر هذا القول ورجعه، هل الميزان واحد؟ نقول بأن الميزان واحد، وهذا هو الحق والقول الراجح. والآية التي فيها ذكر الميزان بصيغة الجمع يفهم منها أنها باعتبار كثرة من يوزن أو توزن أعماله من الأشخاص أو من الأعمال. وهناك قول ثالث وهو في الحقيقة ذهب إليه ابن عطية، أراد أن يجمع بين القولين، قال نقول بأن الميزان واحد لكن لكل شخص وزن يخص به، ولكن الحقيقة هو نفس القول الذي ذهب إليه ابن حجر وهو أن الميزان واحد. لكن قد يقول الإنسان إذا كان الميزان واحد ونحن نعرف أن الخلائق يوم القيامة لا يحصون ولا يعدون من لدن آدم إلى آخر مخلوق، كيف يتم وزن أعمالهم في مثل مدة كبيرة ربما قد تتطلب أعوام وسنوات؟ هذه شبه أجاب عليها حافظ ابن حجر، قال أحوال الآخرة لا تكلف بأحوال الدنيا، لا تكلف بأحوال الدنيا، فالأمر الذي يكون في يوم القيامة يختلف عما يكون في الدنيا. نعم لو تصورنا هذا في الدنيا لتطلب منا وقتا طويلا، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يجري الأمور على غير العادة. ولهذا الآن القرآن الكريم لا يمكن الإنسان أن ينظر إليه على أنه جسم أو شخص يبصره، لكن يوم القيامة يشفع في أصحابه، وكذلك الصيام وما إلى ذلك من أعمال. ولهذا المعتزلة لما نفوا هذا الميزان ذهبوا إلى أن الأعراض يستحيل وزنها، قالوا هذه الأعمال مثل حسن الخلق والصلاة والصيام ليست شيئا حسيا فكيف توزن؟ هذه الشبهة التي علقوا بها، وأهل السنة أجابوا عن هذا، قالوا بأن هذه الأعمال أو هذه الأعراض يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرجعها في صفة أخرى غير التي كانت عليها في الدنيا، وهذا ليس بغريب أو بعزيز على قدرة الله عز وجل، بدليل أن الموت اليوم في هذه الدنيا لا يمكن الإنسان أن يتصور الموت بأنه جسم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش بين الجنة والنار فليذبح. ولهذا ثبت عن عبد الله بن عباس قال بأن الأعمال تجسم يوم القيامة، واستدل أيضا في سورة البقرة وآل عمران قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيان يوم القيامة في صورة غمامتان تحاجان عن صاحبها إذا كان ممن يقرأها ويحفظها ويتلوها ويتعهدها بالكلام. ثم انتهينا إلى مسألة جد مهمة، وهي ما الذي يوزن في الميزان. فهناك بعض النصوص تشير أن الذي يوزن هي الأعمال، وبعض النصوص تشير أن الذي يوزن هو صاحب العمل أي الإنسان نفسه، وبعض النصوص تشير أن الذي يوزن هي الصحائف. فما هو الصحيح؟ للعلماء في ذلك أيضا ثلاثة أقوال، فمنهم من قال بأن الذي يوزن هو العمل، عمل الإنسان، وأصحابها أو أصحاب هذا القول بنوا مذهبهم على أن هذه الأعمال تصبح أثاما يوم القيامة، فتوضع في الميزان فتوزن. الأعمال هي التي توزن. إذن فالشبهة منتفية أن يقول الإنسان كيف يوزن مثلا بالصلاة أو يوزن بالحج ويوزن. نقول يوزن بالحج ويوزن بالصيام في صورة غير التي كانت عليها في الدنيا. وممن يعني ذهب إلى هذا القول الحافظ ابن حجر نصر هذا القول ورجحه، واستند إلى نصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان عزيزتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكلمة سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم هي عمل، قول باللسان هو عمل، فهي توضع في الميزان. إذا فيه دليل على أن العمل هو الذي يوزن، وليس في هذا الحديث أن الشخص هو الذي يوزن أو صاحب عمله. كذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وحسن الخلق عمل، إذا فهو الذي يوزن وليس صاحبه وليس صاحبته. فهذا قول قاله بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهناك قول ثاني وهو أن الذي يوزن هو العامل، الذي يوزن هو العامل يعني صاحب العمل هو الذي يوضع في الميزان. وممن ذهب إلى هذا القول أيضا استند إلى نصوص، وهي أن العباد يوم القيامة يوزنون أي يوضعون في الميزان، فيدخلون أو يخفون على قدر إيمانهم وأعمالهم التي كانوا عليها، لا على قدر ثقل جسومهم أو ضخامتها. فهذه المعايير تلغى يوم القيامة، وإنما الذي يدخل هو الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع الذي كان عليه الناس. وممن ذهب إلى هذا القول استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم التميم يعني يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن دل هذا الحديث على أن الرجل هو الذي يوزن، قال يؤتى بالرجل السمين العظيم الضخم ويوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. قال اقرأوا بعد ذلك قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد يؤتى بالرجل الخفيف الضعيف النحيف الذي ربما حقره الناس في الدنيا ولم يعبأ به يكون وزنه أكثر من وزن الجبل. وقد ثبت أيضا فيما رواه أحمد في المسند بإسناد قال فيه المحققون أن إسناده قوي وجيد كما قال ابن كثير وغيره، أن عبد الله بن مسعود كان يعرف برقة التقيه ونحافتهما حيث كانت تلقي به الريح، فضحك منه بعض الصحابة فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من ريحة الشقين. فقال: إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وهذا فيه دليل على أن العبد هو الذي يوسف. ثم يأتي القول الثالث وهو أن الذي يوسف هي صحيح الأعمال. وممن ذهب إلى هذا القول استند أيضا إلى حديث صحيح وهو الحديث المشهور ما يسمى بحديث البطاقة، حديث رواه الإمام الترمذي في الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث معروف يعني يفرح له كل مؤمن، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أو إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيوشر له 99 سجلا كل سجل من مد البصر، يعني انظروا السجلات التي وهي صحيح الأعمال التي تزور فيها أعمال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فيوشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، فيقول أيقول الله سبحانه وتعالى له، يعني كما في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنكر من ذلك شيئا؟ هل ظلمك كتبت الحافظ؟ يقول لا يا رب. يقول له الله سبحانه وتعالى ألك عذر؟ يقول لا يا رب. فيقول له سبحانه وتعالى فلا إن لك عندنا حسن وإنه لا ظلم اليوم، فيخرج بطاقة أو تخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، فيقول الله سبحانه وتعالى أحضر وزنك، يعني أحضر أشهد يعني الوزن الآن، وهذا من مقتضى العدل الذي يكون في يوم القيامة، الإنسان توزن أعماله وهو يشهد ويعرف ويدرك لا كما يفعل في الدنيا، يعني تقرير يبثون الحكم وهو لا يزال في القاعة والحكم في القاعة الأخرى ولا سري من دخل ولا خارج، لكن أحضر وزنه، ويقول له إنك لا تظلم اليوم، فيقوم ذلك العبد يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله سبحانه وتعالى له إنك لا تظلم اليوم، قال صلى الله عليه وسلم فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات وتدخل البطاقة ولا يدخل بعد اسم الله شيء، لماذا؟ لأن فيها كلمة لا إله إلا الله. وهذا الحديث استدل به أهل السنة ممن قد يرمونهم بالمرجئة أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله قد تنجي العبد يوم القيامة حتى وإن يكون قد أطرف على نفسه وأتى بالمعاصي. قال انظروا هذه الذنوب كلها ومع ذلك لما توضع مع تلك البطاقة تطيش سجلات يعني تحب وتدخل البطاقة لأن فيها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحديث استدل به من قال بأن الذي يوزن هي الصحائف لأنه قال البطاقة في كفة والسجلات في كفة، وهذا القول ذهب إليه الإمام القرطبي صاحب التذكرة ونسبه إلى عبد الله بن عمر وهو قول جمهور المفسرين، وذهب إليه الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب. فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة، لكن قد يقول القائل ذكرت هذه الأقوال لكنه الراجح منها. أقول ما قاله العلماء في هذه المسألة، ذهب الشيخ حكمي رحمه الله حافظ حكمي من المعاصرين من علماء المملكة أحد الذين كتبوا في مسائل الاعتقاد وأتقن الكتابة فيها وله كتاب قيم في العقيدة ينبغي أن يدرس، وهو كتاب ذكر فيه الشيخ حافظ الحكم رحمه الله وابنه لا يزال لقيد الحياة كتابا ألف فيه منظومة في عقائد أهل السنة والجماعة ثم شرحها، والكتاب معروف بكتاب معارف القبول يقع الآن في جزء المجلدات. ذهب الشيخ حافظ الحكم إلى أن الذي يوزن الثلاث، قال يوزن العامل ويوزن الأعمال وتوزن الصحائف، يعني جمع بين الأقوال، قال لأن لكل قول دليل. والذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيء آخر، فنقل عن بعض العلماء لكن لم يذكر أسماءهم لما رأوا مثل هذه الأحاديث ولكل قوم دليل. قال نقل عن بعض العلماء وهو لم يذهب إلى هذا القول، أذكر يعني في الأخير القول الذي ذهب إليه، نقل عن بعض العلماء قال أن هناك من يوزن عمل، وهناك صف من الناس من توزن صحائفه، وهناك من يوزن يعني هو نفسه، جمعا بين هذه الأقوال أو بين هذه الأدلة. قال فالناس يقسمون ذلك، فهناك من الله سبحانه وتعالى يجعل وزنهم في أعمالهم والبعض في صحائفهم والبعض يوزن، وهذا قول. ونقل قولا ثانيا عن بعض العلماء ولم يذكره كما هو مذكور في شرح العقيدة الوسطية، قال أن الذي يوزن هو العمل، يعني عمل الإنسان مع الصحيحة. لماذا؟ قال لأن هذه الأعمال مدونة الصحيحة. قال فنقول بأن يجمع بين هذه الأقوال أن الذي يوزن هو عمل الإنسان المدون الصحيح. قال ويبقى العامل، قال هذا يختص به بعض الناس، يعني معظم الناس توزن أعماله مع صحائفهم لأن العمل مدون بالصحائف. ويبقى صنف آخر يوزن به الأشخاص، لكن هو اختار قولا ثالثا ورجح ما رجحه ابن حجر، وقال بأن الذي يوزن يوم القيامة هو العمل، الذي يوزن يوم القيامة هو العمل. ثم قال وأجاب عن الباقي، قال أما صحائف الأعمال والأشخاص الذين يوزنون، قال هذا يختص ببعض الناس، يعني بعض الناس يوزنون لوحده وبعض الناس يوزن صحيح أعماله، أما الذي يشترك به الجميع هو أن الأعمال هي التي توزن. قال لأن الأحاديث ما تقر بذلك، وهذا القول أيضا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن فلاحظ، فيمكن أن نقول بأن الذي يوزن هو العمل في الأصل، ولكن هذا العمل ما دام مسجلا في الصحائف فلا بأس أن نقول أن صاحبة الأعمال أيضا توزن أيضا. ويبقى أن بعض الناس يوزنهم الله سبحانه وتعالى، وسواء قلنا أن العامل هو الذي يوزن فهو يوزن باعتبار ما كان عليه من الأعمال، إذن القضية كلها راجعة إلى العمل. فهذا الكافر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزيل جناح بعوضة، لماذا لا يزيل جناح بعوضة؟ لأنه مبلس من الأعمال الصالحة. قد يقول قائل الكافر له أعمال صالحة، نقول نعم له أعمال صالحة، لكن هذه الأعمال لا يزيلها يوم القيامة، لأن الله عز وجل قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا الكافر أكل حسناته في الدنيا ولم يظلمه الله عز وجل، لكن لما أتى الله تعالى في الآخرة لم يجد عنده شيئا. ولهذا إذا وزن وكان مفتقرا من الأعمال كان وزنه خفيفا. فهذه هي مسألة كون ما الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. وهناك مسألة قد تكلمت عليها ولا أريد أن أطيل فيها، ما هي الأعمال الثقيلة في الميزان؟ لا شك أن كل عمل صالح وكل قول صالح يوزن وله اعتبار في وزن يوم القيامة، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بعض أحاديثه أن هناك بعض الأعمال وزنها ثقيل حتى يحرص عليها الناس، من بينها قول كلمة سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده، لأن القول ثقيل ثاني في الميزان. كذلك حسن الخلق، أن تحسن خلقك مع الناس ومع أهلك ومع ذويك بل حتى مع الكفار، هذا أيضا له وزنه وله قدره يوم القيامة. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. كذلك كلمة الحمد لله، هذه كلمة عظيمة تملأ الميزان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وهو حديث صحيح. ومما يثقل الميزان العبد أيضا من اجتبى سفارة في سبيل الله، يعني الإنسان يسخر شيئا في سبيل الله، قد يقول الإنسان اليوم الفارس غير موجود، لكن نقول قد يحدث الإنسان شيئا في سبيل الله، عنده مثلا سيارة أو عنده آلة تخدم بها الناس يجعله في سبيل الله، يكون له أجرها يوم القيامة. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفارس لوجوده في ذلك الوقت، ولأن الناس كانوا يستعينون به في قضاء حوائجهم، في الجهاد وفي النقل وفي الأعمال وغيرها من الأمور. حتى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمان بالله وتصديقا لوعده كان شبعه، يعني فرس ما يكون شبعه وريه يعني ماؤه وروثه يعني فبلده وبوله حسنت في ميزان العبد يوم القيامة، حسنت في ميزان العبد يوم القيامة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على مسألة عظيمة، وهي عظيمة جدا، ولهذا أطلت البحث فيها كثيرا. لماذا؟ لأن العلماء اعتنوا بهذا الموضوع، وهو موضوع مسألة الحوض الذي يكون يوم القيامة، حيث قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. أشار المؤلف إلى شيء آخر عظيم يكون في القيامة أو في عرصات القيامة، وهو الحوض. قال: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض، وهذا لا يعني أن الأنبياء ليس لهم أحواض أو حياض، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم يكون أكثر موردا أو واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، واختلف في صحته كونه حديث مرسل أو موثق، ولكن الحديث أيضا ذكره الإمام ابن أبي عاصم في السنة، وهو كتاب جليل في إثبات عقائد السلف والكلام عليها، وذكره أيضا الإمام الهيثمي في مجمعه، وأشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح. إذا في الحديث ذلك، فقول المؤلف ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة لا ينفي أن للأنبياء الآخرين حياض، فلكل نبي بنهر من جنة وهو نهر الكوثر، والثالث أن الذين يريدون عليه هم أكثر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. قال ولنبي صلى الله عليه وسلم حوض. الحوض قال العلماء في اللغة هو الجمع، يقال حاض الماء يحوضه، يعني إذا جمعه. وأهل اللغة يطلقون على كل مجمع الماء أو مجتمع الماء يقول له بأنه حوض. أما معناه في الشرع فقالوا هو الحوض النازل من الكوثر في الجنة المعز لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحوض بل عليه السنة المتواترة وإجماع السلف. لماذا قلنا السنة المتواترة؟ يعني السنة المتواترة بمعنى أن أحاديث الحوض كثيرة وكثيرة جدا، ورواها جمع عظيم عن جمع آخر يؤمن تواطؤهم عن الكذب، لأن بعض المسائل قد لم تثبت بالسنة المتواترة، ثبتت مثلا بأحاديث الأحاد، لكن لا يعني أن الإنسان يطرحها بل يؤمن بها ويعمل بها. لكن بعض المسائل أو بعض أمور الاعتقاد ثبتت بسنة متواترة، فأحاديث الحوض ثابتة بسنة متواترة. ومن الأحاديث المعروفة يعني رويت يعني بالتواتر مثلا حديث من كذب علي متعمدا، حديث هو مقعده من النار، قال العلماء هذا حديث متواتر. حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا حديث متواتر. حديث رؤية الله رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، حديث متواتر. حديث السباعة هو حديث متواتر، وحديث الحوض هو حديث متواتر، وحديث مسعى الخفين هو حديث متواتر. ولهذا كان العلماء يشددون في من أنكر الأحاديث المتواترة، ولهذا ترون علماء أهل السنة والجماعة يريدون مسألة المسعى الخفين في باب العقيدة، ويقول أن من ينكر المسعى الخفين فهو غير مضل. لماذا يقولون هذا؟ لأن هذا ثابت بأحاديث متواترة عن صحابة كثيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنكر المسعى الخفين فكأنه رد هذه السنة التي اشتهرت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعهد أصحابه والتابعين من بعده. ولهذا قال الحافظ ابن حجر أن أحاديث الحوض رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا، وذكر في كتابه الفتح أسماء من روى هذه الأحاديث من الصحابة. بل قال الحافظ ابن حجر وقد بلغني عن بعض المتأخرين أنه أوصلها إلى أكثر من 80 صحابي. يعني انظروا إلى هذا الحجم الهائل من عدد الرواة أحاديث الحوض، قال حافظ أكثر من 50، وعند آخر يصلون إلى 80 صحابة. ولهذا لا تجد من أنكر أحد الحوض إلا كما قال حبيب أنكره الخوارج وبعض المعتزلة، هم الذين أنكروا الحوض. أما أهل السنة من السلف والخلف فهم متفقون مثبتون مؤمنون بأحاديث الحوض التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب في ذلك ممن أنكر الحوض عبيد الله بن زياد في بني أمره، وعبيد الله بن زياد أحد أمراء العراق من قبل معاوية وولده يزيد. وكان عبيد الله بن زياد يسأل الصحابة عن مسألة الحوض، فكان ألقي ذات مرة أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له هل سمعت شيئا عن رسول الله؟ فقال له أبو برزة نعم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا. قال له من كذب به فلا تقه الله أبدا، أو فلا تقه الله به. ومع ذلك كان عبيد الله بن زياد في شكل من أمره. لقي بعد ذلك البراء، ولقي عائل بن عمر، ولقي أيضا يزيد بن أرقم وغيره من الصحابة ويسأله، فكان يقول لهم إني لا أؤمن ولا أصدق بحديث الحوض، حتى لقي أبا سبرة الباهلي رضي الله تعالى عنه. فقال له أبو سبرة وهو من الصحابة، قال له لقد دعاني أبوه إلى معاوية لأوصل له مالا، فلقيت عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فحدثني وكتبت بيدي من فيه، يعني حدثني بحديث، قال فكتبته بيدي من فيه يعني من ثانيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موعدكم على حوضي. فلما سمع هذا الحديث العظيم المتصل السند سمعه من أبي سبرة وكتبه من سمع عبد الله بن عمرو، قال صدقت بأن الحوض حق، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى القول والإيمان بالحوض. ومن طريف ما يذكر أن أبا عبيد هذا أو عبيد الله بن زياد كان يريد أن يجمع أقوال الصحابة حتى يزيد إيمانه بالحوض، فكان أن جمع بعض الناس في مجلسه وكانوا يذكرون مسألة الحوض، فدخل أنس بن مالك وهو من أكابر الصحابة رضي الله عليه، فقال هذا أنس، فسمعهم يخوضون في الحوض، فماذا قال أنس؟ قال كلمة عظيمة، قال والله لقد كانت العجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا وسألنا ربهم أن يسقيهن من حوض نبيهن. سبحان الله، لقد كانت العجائز، يعني هذا أمر مشتهر معروف لا يقال ولا يعرف أن العلماء الذين اختصوا به، لقد كانت العجائز لا يصلين صلاة في المدينة إلا وسألنا ربهن أن يسقيهن من حوض نبيهن. ثم قال أنس رضي الله عنه والله ما حسبت أن أعيش حتى أرى من ينكر الحوض، ما حسبت أن أعيش قال حتى أرى من ينكر الحوض. ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب في حديث حسن رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وهذا كتاب السنة هو من الكتب العظيمة التي ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتشبع بعقيدة السلف أن يقرأه، لأن مؤلفه لم يذكر لأقوال أهل العلم وإنما جمع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مسائل الاعتقاد، وهو كتاب خدمه الشيخ الألباني رحمه الله، كتاب السنة لابن أبي عاصم يقع في المجلدين، هذا كتاب عظيم ينبغي أن يدرس، ولو وفقنا الله سبحانه وتعالى نأتي إليه إن شاء الله ونقرأه على مسامعكم بعد أن ننتهي من شرح هذا المثل. فهو كتاب عظيم لا يكون شأن عن كتاب الشريعة الإمام الأجوري، وهو كتاب أيضا عظيم. كتاب الأجوري الآن يقع في 5 أو 6 مجلدات، حققه الدميجي هذا الأساتذة في جامعة أم الفرات، فهو كتاب عظيم نفيس جليل شأن. فمن قرأ مثل هذه الكتب لا يحتاج بعد ذلك إلى عقائد المتكلمين ولا إلى الشراح، لأن الإنسان يشبع ويؤمن بمجرد أن يقرأ هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب في هذا الأثر الصحيح، قال: يأتي أو سيكون أقوام يكذبون بالقدر ويكذبون بالحول ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقول يخرجون من النار. وهذا الأثر وإن قاله عمر بن الخطاب وهو موقوف لكن له حكم مرفوع، لأن عمر لا يخبر بشيء من الغيب إلا لما سمعه من السر. وهذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث كلها وقعت، ظهر أقوام كذبوا بالقدر، وأقوام كذبوا بالحول، وأقوام كذبوا بالشفاعة، وأقوام كذبوا بخروج أقوام من هذه الأمة من النار ويدخلون إلى الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة، يعني دخول أولية، ولا يريدون الحول، منهم قال المرجئة والخوارج. فهؤلاء لا يريدون الحول. وسنذكر إن شاء الله في موضوع ربما لا أتكلم عليه في الطرف لكن أذكره إن شاء الله في الجمعة، في قوم أو أقوام حرمهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يريدوا الحول، وهم على قسمين: أهل البدع والأهواء، وقوم ارتكبوا بعض المعاصي. هؤلاء لا يريدون الحول، وهو مبحث شديد، وجدت من أهل العلم من خصه بكتاب أو بمؤلف، ربما أجعله إن شاء الله في خطبة الجمعة حتى يستفيد الجميع. يبقى بعد هذا مسائل كثيرة وكثيرة تذكر في هذا الموضوع في صفة الحول، وذكر المؤلف شيئا من كتابه وعن مسافته وعن آليته وعن رائحته وعن طعمه وعن لونه وعن أثره، أن الإنسان إذا شرب منه يوم القيامة فإنه لا يظمأ بعده أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتكلم أيضا العلماء لم يشرحها المؤلف هنا، لكن أذكرها لأن بعض المسائل مهمة لم يتكلم عليها المؤلف، فأريد أن أتكلم فيها الآن ثم آتي إلى كلام المؤلف وأستشهد أو أستدل له بالأحاديث التي ذكرها العلماء في هذا الشأن. هذا الحوض لا شك أنه كما قال المؤلف هو حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يأتي سؤال: هل هذا الحوض هو موجود الآن أم لا؟ هذه تأثر به العلماء، لكن الصحيح أن هذا الحوض موجود الآن وقد شهده النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه في المدينة فقال: إني والله لا أنظر إلى حوض الآن. فهذا قال هو يعيش بين ظهراني أصحابه: إني والله لا أنظر إلى حوض الآن. هنا قال بعض أهل العلم كما نقل ذلك الحافظ بن حجر في الفتح، قال: يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يخطب، فيكون موضعه في المدينة النبوية مثلا، قال: أني أنظر إلى حوض الآن. قال: ولكن نحن لا نشاهده لأنه غيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يؤهله الله عن بعد هذه الأمور ولا يؤهل له يعني أحد سواه. قال: إني لأنظر إلى حوض الآن. الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه حقا، ونقل قولا ثانيا قال: ويحتمل أنه رآه رؤية القلب يعني في قلبه. قال: لكن الأول هو الظاهر، فكأنه رجع القول الأول أي أنه رآه ولكن يشهد أصحابه. والدليل على أنه في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، قال: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي. هذا الحديث دليل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد يعني وهو على منبري، فقال أن منبره على حوضه. قال: ويحتمل أن منبره صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يوضع على الحوض، فيحتمل هذا وهذا. ولهذا لم يرجع الشيخ كون يعني هذا المنبر هو هذا الحوض هو يعني في المكان الذي يوجد فيه المنبر اليوم في المدينة النبوية. قال: يحتمل هذا، ويحتمل أنه يؤتى بالمنبر يوم القيامة يعني ينبر الرسول الذي كان يستوى عليه ويوضع على الحوض. لكن هذه الحديثة ذكرناها تفيد أن الحوض موجود وأن النبي صلى الله عليه وسلم شهده كما قال إني والله لا أنظر إلى حوض الآن. ثم ذكر العلماء أيضا مسألة مهمة جدا وهي أين يقع هذا الحوض، هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط؟ وهي مسألة مهمة جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهوال يوم القيامة ذكرها بالترتيب، ولهذا قال العلماء بعضهم ذهب إلى أن الحوض يكون قبل الصراط، يعني الحوض ثم الصراط ثم تأتي بعد ذلك الجنة، وهذا القول ذهب إليه الإمام القرطبي وأبو حامد الغزالي، ورجعه أيضا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين والدكتور الأشقر في كتابه أشراط الساعة أو اليوم الآخر الجنة والنار. وهؤلاء استندوا إلى حديث رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده عن المسند، وحديث أيضا رواه الطبراني. وقال الحافظ بأن ابن أبي عاصم ذكره في كتاب السنة، وبحثت عنه في كتاب السنة فلم أجده، وهذا الحديث هو حديث طويل. قال الحافظ فيه إشارة صريحة بأن الحوض قبل الصراط، لكن ينبغي إثبات هذا الحديث هل هو صحيح. ثم من ذهب إلى هذا القول بأن الحوض قبل الصراط قالوا المقام يقتضي ذلك، قالوا لأن الناس يكونون عطشا في ذلك اليوم، إذن فيحتاجون يعني من وفقه الله عز وجل أن يرجع الحوض فيشرب منه يعني حتى يخفف عنه العذاب. قالوا لهذا اقتضى أن يكون الحوض قبل الصراط. وردوا على من قالوا بأن الحوض يكون بعد الصراط، قالوا لأن الحوض إذا كان بعد الصراط فقد ثبت أن بعض الناس يأتون إلى الحوض فيذادون عنه يعني يسعهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشربون منه. قالوا لو قلنا بأن الحوض كان بعد الصراط، والصراط هو جسر جهنم، بمعنى أن هؤلاء الذين وصلوا إلى الحوض يشربوا منه أنهم نجوا من النار، قالوا فكيف يردون بعد ذلك إلى النار؟ وهذا دليل عقلي قوي، دليل عقلي قوي. قالوا قلنا بأن الحوض بعد الصراط، هذا يفهم منه أن هؤلاء جازوا الصراط ووصلوا إلى الحوض. قالوا كيف وصلوا إليه؟ لأن الصراط جسر جهنم، فالذي لا يوفق من الناس يسقط من نار جهنم، ولو كان الحوض بعد الصراط قالوا هذا يقتضي أنه قد نجوا. هذا من حيث العقل. لكن القول الثاني وهو أن الحوض يكون بعد الصراط، وهذا مذهب الإمام البخاري، واستدل الحافظ ابن حجر بمذهب البخاري أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد أحاديث نقض الصراط. والبخاري رحمه الله دقيق في الترتيب، ذكر أحاديث الشفاعة ثم أحاديث الصراط ثم أحاديث الحوض، فدليل على أن الحوض يكون بعد الصراط. وله أدلة قوية أيضا، استدل بحديث الإمام الترمذي وحديث الإمام أحمد أن أنس بن مالك سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، فقال يا رسول الله أنا فاعل. قال له أنس بن مالك أين أطلبك؟ قال له اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. قالوا فإن لم ألقاك؟ قال فعند الميزان. قال فإن لم ألقاك؟ قال فاطلبني عند الحوض. قالوا هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المواقف الثلاثة، أن الإنسان يكون عند الصراط ثم الميزان ثم الحوض. قال فدل على أن الحوض يكون بعد الصراط. واستدل أيضا بحديث آخر، ما أدري إذا كان الوقت يسمح لكم الصلاة، أذكر هذا الدليل وأنت عند هذا الحد. استدل أيضا الحافظ بأن الحوض يكون بعد الصراط بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم، قيل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان، الميزاب ضعف هو هذا الذي يمشي فيه الماء، ميزابان من الجنة، لأنه معروف بأن الحوض يغذى ويمد من نهر الكوثر، ونهر الكوثر أين هو؟ في الجنة. انظروا إلى كلام العلماء وإلى استدلالهم فهي عظيمة. قال الحافظ ابن حجر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحوض يمد بميزابين من نهر الكوثر، قال ومعلوم أن نهر الكوثر في الجنة، والصراط يكون بين الموقف وبين الجنة. هناك ساعة الموقف، ثم تأتي نار جهنم وعليها الصراط، ثم تأتي الجنة. ففي ساعة الموقف يكون الميزان، ثم يمر الناس على الصراط، فمن نجا دخل الجنة. قال الحافظ ابن حجر: لو قلنا بأن الجنة تكون بعد الصراط، وهذا هو الحق لأن فيه ثبت الأحاديث، قال لو قلنا بأن الحوض يكون قبل الصراط، قال فكيف يغذى بنهر الكوثر؟ قال هذا يفهم منه أن نهر الكوثر يمر على نار جهنم. قال وهذا يستحيل. قال فدل على أن الحوض يكون بعد الصراط، فهو رد على من قال بأن الحوض يكون قبل الصراط، قال لأن بينهما جسر جهنم وهو الصراط. قال فكيف يأتي نهر الكوثر يغذي الحوض الذي يكون قبل الصراط؟ هذا يقتضي أنه يمر على النار. قال وهذا لم يرد فيه حد، وهذا دليل قوي وقوي جدا. ولهذا رجح الحافظ ابن حجر مذهب البخاري بأن الصراط يكون، بأن الحوض يكون بعد الصراط. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والدكتور الأشهر رجح القول بأن الصراط، بأن الحوض يكون قبل الصراط. لكن ذهب القرطبي إلى الجمع بين القولين، أو ذهب إلى قول آخر، قال يرجح أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، حوض في الموقف وحوض في الجنة. لكن هذا قال الحافظ ابن حجر فيه نظر، رده وتعقبه. قال لأنك لو قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حوض في الموقف يعني قبل الصراط، قال فكيف يمد بنهر الكوثر؟ قال فدل على أن الحوض يكون قريبا من الجنة لكي يمد بنهر الكوثر. هذه مسألة وإن كان يعني قد لا نتكلم فيها لأن المؤلف لم يشير إليها بإشارة ولا بنص، لكن ذكرناها لأنها من المسائل التي تكلم عليها العلماء، وذكرنا هذه الأدلة لنفهم أن الإنسان إذا قرأ الأحاديث أو قرأ الآثار لا ينبغي أن يتسرع في الحكم على شيء حتى ينظر إلى ما قاله العلماء المحققون وقرأ في كتبهم. فكنت أنا في بداية التحضير أجل إلى بعض الأقوال التي ذهب إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والدكتور الأشهر، فقلت بترجيح هذا القول أن الحوض يكون قبل الصراط. لكن لما قرأت كلام ابن حجر رحمه الله وكيف أيد مذهب البخاري، والبخاري من هو في علمه، تبين لي بأن الحوض إنما يكون بعد الصراط وليس قبل الصراط. هذا وهناك مسائل أخرى إن شاء الله سوف أرجعها إلى موضوع الضبط المقبل بحول الله إن كان في عمر بقية. إلى ذلك الحين الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق. قال كيف يوضع الرجل في الميزان وللميزان كفتا؟ وحديثا بالميزان وحد لما تحط الحاجة لازم تحطه ما يقابله، يعني انت لما توزن اعماله توضع الحسنات والسيئات، وبعدها تعلم ما يوزن الرجل وتحط له في اشكال جا هنا شبهة جا هنا تحط هذا الرجل منه ومنه وتحط هذا الرجل اخر، لا لا شك يعني ان هذا الامر لا يدحيه حياة فيه، لان الرجل لما يوزن الميزان يعطي قدر ذلك الإنسان. الله سبحانه وتعالى قد قدر هذه الأمور أن الإنسان قد يكون من الناجين إذا كان مثلا وزنه كذا، ولهذا أنت لما تروح توزن يعني تروح توزن يخلط ما يقابل حتى تعرف ما كذا، وأحيانا قد لا يضع لك ما يقابل، يكون عنده كفتين يكون عنده هذا في الميزان يبين يعني وزنك. المهم أنك لما توزن أنت يعني تعرف إذا يعرف صلاحك من صلاحك في جبلك وحفظك. فإن تقول الميزان الله سبحانه وتعالى قد جعل له مقدارا نحن لا نعلم كيفيته ولا كنهه فنفوض الأمر إلى الله، لكن هذا لا يعني بأن الرجل إذا وزن نفكر ماذا يكون في الكفة الأخرى، فلا شك أنه يوزن كما تزن الأعمال وكما تزن الصحائف ولا حرج في ذلك. وبهذا القدر أكتفي.